مكرم من ربه في جنة أفياؤه، وما له أم ولا أب له حواؤه. إبليس والدنيا وليل النفس هم أعداؤه، وإنه لنا أب وكلنا أبناؤه.